صباح الخير يا عام الجديد. أنعم صباحا أيها الوليد، الآن أنت طفلنا وكلنا كبار، وفي غد تجمعنا في حضنك الجبار، وتحتوي أحلامنا والليلة والنهار. كل الأيام الجاية تحتوي أحلامنا والليلة والنهار، وأنت في ليلتنا صغير تبلل الفراش، لكنك في غدك قد تجلب الحروب والدمار. فرأسك الصغير يا طفل الزمن قد احتوت خزائن الأسرار، وليتك تقول لكنك كتوم تفاجئ الناس كما الإعصار. يا عامنا الجديد، ماذا وراءك من جديد؟ ماذا تريد؟ لو كنت حقا صاحبي أنبأتني بما خبأت، لو كنت حقا صاحبي لقلت، لكن وجهك البريء لا يشي بما نويت. خلاص مش هقول، يقول إيه لا بأس. أنا لست أخشى ما يجيء، فقد علمت أن الإله يحبني، أن الإله يجيبني، أن الإله يصونني، أن الإله يقوتني، أن الإله يعولني. أنا لست أخشى ما يجيء، فقد فهمت. وقبل أن ألقاك يا عام الجديد في مخدعي صليت. آمين.